السلام عليكم. في قصة، لكن هالقصة هذه المفترض بصراحة يسوونها فيلم أجنبي أكشن، رغم أنها حقيقية واقعة في المغرب وتحديدا في المكناس. اتكلم عن قصة رجل اسمه أمامة. أمامة هذا مفتش شرطة، لكن شنو؟ مفتش شرطة من الطراز الرفيع. هذا أول ما تعين خلوه كمفتش، ما في قضية تمر عليه إلا يحلها بسرعة وبإتقان. أذهل الضباط والمحققين ووكل النيابة بشدة الذكاء، وشلون يوصل للمجرم بظرف يعني ساعات قليلة. حقق إنجازات رهيبة خلال 5 سنوات فقط. الرجل حل جميع القضايا اللي موجودة في مركز الشرطة اللي هو يداوم فيه، بالإضافة إلى أنه فتح ملفات القضايا اللي قيدت ضد مجهول في السنوات الماضية وحلها تماما. أذهلهم، قالوا هذا لازم نرسل احتراف، نرسله إلى المراكز الأخرى يحل مشاكلهم. شنو هالعقلية الداهية؟ ولد يحب عمله بشكل رهيب. أمامة هذا ورغم النجاحات اللي حققها واللي ذاع صيته عند أعلى المناصب الرفيعة في الدولة، إلا أن حظه ما كان يعني ماشي معاه صح. إيش صار؟ يوم الأيام حقد عليه مدير المركز، وهذا المدير هو رئيس الأمن الإقليمي في آسفي. يشوف يعني عنده مفتش والصيت كله له والناس كلها تمدح في أمامة، لابد أن المسؤولين يعني تكون عندهم شوية نوع من الغيرة، وهذه تحصل مع أي موظف مجتهد في عمله. أنا ياما مرت علي مدراء حاقدين علي لله في الله، بس ليش؟ لأنك أنت شاد حيلك، ليش أنت تحب عملك؟ أما هذا شيء طبيعي بالبشر. هذا رئيس الأمن الإقليمي حط دوبة ودوب منه أمامة يتصيد عليه، يتأخر على العمل، يوجه له لفت نظر، خصم من الراتب، يشد عليه مثلا يخليه يداوم أكثر من اللازم، رغم أنه ما كان مقصر، لكن الغيرة. وهذا اللي كان يشعر فيه أمامة، يعني من الإحباط، بدل ما يكرمني، بدل ما أنه يشجعني، بدل أنه صار يضغط علي وصار يخليني أكره حتى عملي، لين وصل إلى مرحلة ما هو قادر يتحمل. دخل على مديرة، وهذا الكلام كان في عام 1975، يعني بعد 5 سنوات من عمله. دخل على المدير، صارت بينه وبين المدير شد في الكلام، المدير عصب عليه وطرده من المكتب. طلع أمام المكتب وهو ما يشوف شيء قدامه من الغضب والنرفزة اللي صارت فيه. رجع إلى مكتبه ويشوف سلاحه، يحط السلاح على المكتب. أول ما شاف السلاح أخذه على طول ورجع اقتحم على رئيس الأمن المكتب وأطلق عليه النار وقتله وسلم نفسه لرجال الأمن. قال أنا قتلته، أنا صراحة ما قدرت أتحمل الضغط وأنا صراحة فرغت غضبي كله فيه. شلون تسوي كذي يا أمامة؟ ضيعت نفسك وضيعت مستقبلك وقتلت رجل وهذا وراه أسرة، وانت للحين شباب توك في بداية حياتك، انت دمرت مستقبلك بالكامل في لحظة غضب. وهذا أكبر دليل ترى أن الإنسان ما يختلف عن إذا كان محامي ولا كان قاضي ولا كان طبيب ولا كان معلم ولا كان أي مهنة، ما يختلف إنه يكون إنسان ويغضب. لكن الحكمة لا توجد إلا في بعض البشر اللي الله يكرم عليه نعمة إنه يتحكم بأعصابه. غضبت، اترك المكان اللي حصلت فيه المشكلة وابتعد. لا تناقش الشخص اللي بينك وبينه مشكلة إلا بعد عدة ساعات، لين تهدأ نفسك، تستوعب أنت إيش قاعد تسوي، شلون تتعامل معاه بطريقة ذكية بحيث أنك ما تخسر نفسك ولا تخسر عملك ولا تخسر وقتك ولا سمعتك، ولا أنه يصدر منك لفظ أو فعل تندم عليه باكر. المهم الرجل خلاص أخلصت معه، قتل رئيس الأمن، والقصة انتشرت. يعني شلون تطلق النار على مديرك؟ انت مجنون ولا شنو؟ ألقوا القبض عليه وحالوه للسجن وحكموا عليه بالسجن المؤبد. خلاص ضاع. طبعا خلال وجوده في السجن على مرور السنوات تم نقله من سجن إلى آخر، من سجن آسفي إلى مراكش، إلى المركزي اللي بالقنيطرة، إلى الرشيدية، إلى سجن سوق الأربعاء الغرب. يعني ما في سجن إلا مر على أمامة وشاف أنواع وأشكال من المجرمين ومن الضباط والأفراد اللي يسيطرون على السجن أو يديرونه وتعاملات المختلفة. يعني نفسيته خلاص، شلون وين كان مفتش لامع الكل يحبه والكل يدور رضاه وإنجازاته كانت يعني الكل يسمع فيها، إلى سجين يتنقل من سجن لآخر، وكل إدارة سجن تعامله بطريقة أصعب من الطريقة اللي كان يواجهها في السجون الأخرى، ما حد يعرفه. خلاص هذا كله يعني تراكم على نفسيته وحس انه خلاص يعني نهايته يموت في السجن مؤبد. ويجي عام 1981، يعني بعد 6 سنوات من السجن، كان في سجن القنيطرة في أحد رجال الأمن في إدارة السجن، من شاف أمامة معاجبة. ليش أمامة في السجن هو ذكي وعنده خبرة يعني جنائية وكذا، واللي صار معاه هذا لحظة غضب وانسجن، لكن يبقى هو شخص نظيف في داخله وشخص ذكي ويعرف يتعامل مع المجرمين، وكانت شخصيته مميزة، كل السجناء يحبونه، كانوا يستغربون منه الضباط لما يجيهم في أي سجن، يستغربون هذا منه، هذا شنو رئيس عصابة ولا هذا مافيا ولا شنو، ليش السجناء يحبونه؟ أنا أقول لكم ليش، لأن هذا شنو أمامة يعني خلاص مقيم في السجن، فيتعامل مع المساجين وكل واحد يحل مشاكله، أو واحد مثلا مسجون على خطأ إجرائي ولا ينصح يقول له لا المفروض أنك تسوي كذا، أبلغ المحامي أنه عنده، فصار يحل مشاكل السجناء. وأقول لكم ذكي، في بعضهم يقول له أنا بريء، يقول له شلون بريء، تعال اشرح لي. وفعلا في بعض السجناء يطلع بريء، لكن تم اتهامه عن طريق الخطأ، من ذكائه هو بس تشرح له القضية يقولك لا ليش ما سويت كذا، زين ممكن هذا الشخص هو اللي كان يعاديك، فكان فعلا يحل قضايا المساجين اللي صار لهم عشرات السجن ويطلعون براءة بسبب الذكاء بحل القضايا وهو داخل السجن. ذاع صيته بين منه المساجين، وكل واحد يدوره دواره، الله يخليك بقعد معاك، عندي قضية، أنا بريء، أنا كذا. وهو يدري ان مو كل المساجين طبعا بريئين، لكن في بعضهم فعلا ياما في السجون مظاليم على قولة الاخوان المصريين. المهم ما لكم بالطويلة، هذا الشرطي اللي في السجن حاقد على أمامة، وخصوصا بعد ما عرف سالفته يعني، وانه ليش يحبونه، وانه كان مفتش وكان يعني شخصية وكذا، وللحين متقمص دور المفتش. فمسك أمامة قال شوف يا أمامة، انت هني في السجن، هني مو مقر عملك، هني نعاملك حالك حال اي مجرم، التزم حدودك وتعامل يعني مع الافراد والضباط وكذا كانك سجين، مو كانك زميل، ولا تشوف نفسك. وصار يعني يهينه ويغلط عليه، وهذا ساكت ساكت ساكت. أمامة كل شيء تسوي له يسامحك الا انك تهينه، مثل ما صار مع رئيس الامن اللي في اسفي اللي اقتله، كل شيء كان يتقبل الا انك تهينه وتضغط عليه، يتحمل يتحمل يتحمل يتحمل، لكن الرجل له طاقة محدودة وبعدها ما يقدر. هذا ضغط عليه ضغط عليه ضغط عليه لين انفجر. ايش سوى؟ عثر على ملعقة، ملعقة احنا نسميها قفشة، الملعقة هذه ملعقة يوزعونها على المساجين من الحديد يعني، راح اخذها. وطول الليل وهو يضرب فيها يضرب فيها يضرب فيها، خلاها متساوية، وصار يحدها عن طريق احتكاكها في الحيط، يسننها يعني، سواها كأنها سكي. وانتظر اليوم الثاني، وكان متعود كل يوم لازم هالشرطي هذا كل ما يداوم يجي يصبح على أمامة يهينه ويغلط عليه. وفعلا ويجي هالشرطي كأنه جاي إلى نهايته، شاف أمامها اليوم صاحي ومبين عليك يعني نفسيتك حلوة اليوم، ظهرت بجرعة من الإهانات وكذا، قال له إيه صحي أنا أنتظرك أصلا، تعال تعال تعال شوية بكلمك. ويمسكه بالملعقة هذه اللي سننها كأنها سكين، وطعنه طعنات ما خلى مكان في جسده إلا طعنه فيه، إلى أن وصل للنهاية خلاص شافي بيموت، قام وانحره. وهني ارتكب أمام الجريمة الثانية، حاكموه، لكن هو محكوم أساسا بالإعدام، حاكموه حكم ثاني بالإعدام وخلوه مرمي فيها السجن، وينقلونه من سجن إلى آخر. هني يأس أصلا أنه ممكن يكون في يوم الأيام حر وطليق، عنده حكمين مؤبد. وراحت الأيام وجدت الأيام، وتعالي أشهر وروحي أشهر. طبعا أمامة ماخذ وضع في السجن، يحل القضايا، مسوي لك كأنه مكتب محامي، أو كأنك توكل لك تحري خاص يطلع لك دليل أو يطلع لك ثغرة قانونية أو يحلل لك سيناريو الجريمة اللي ممكن يطلعك منها بريء. وصاروا حتى بعض الضباط والأفراد يستعينون فيه، يقولوا له والله عندنا زميل صارت عليه قضية وصار كذا، يقول إيه شو الموضوع، ممكن تجيبوا لي ملف القضية أقرأ، يقرأ القضية يقول لهم لا المفروض كذا، شوف المشتبه في فلان، أنا أعتقد أن اللي وراه العملية فلان، ويطلع كلامه دقيق 100%، لكن يبقى مجرم قاتل اثنين خلوه في السجن. المهم أمامة قضى في السجن 32 سنة من عام 1975 ميلادي، ويجي عفو ملكي ويشمل أمامة في هذا العفو، ويتم الإفراج عن أمامة. يوم طلع من السجن الرجل يعني، يوم السجن كان عمره تقريبا 27-28 سنة، وضيف عليهم 32، خلاص يدور بس الرائحة. يوم طلع لقى الدنيا كلها متغيرة، أغلب أقاربه وهله متوفين، واللي كبارة واللي منتقلوا إلى مناطق أخرى، لأن من 75 لعام تقريبا 2005 2006 و2007 ترى زمنين مختلفين تماما. يعني المهم طلع ما لقى أحد يسند بهالدنيا، ولا عنده مكان ينام فيه، ولا عنده مصدر دخل يعني يقدر يعتاش فيه. ولا تذكر بعض الأشخاص اللي تعرف عليهم في السجون خلال فترة تنقلاته، كان من بينهم شخص سمسار عقارات، وهذا رجل ثري، وهو أساسا أمامة ساعده في حل قضيته. وتذكر أنه قال له تعالي أول ما تطلع، إذا يوم الأيام وطلعت ترى أنا موجود، لأن هذاك قضيته كانت كم سنة يعني، وهو أساسا ضبط له الأمور وطلع. كان مأيس أنه يحوش عفو يعني في يوم الأيام، لكن ضبطت معه. تذكر قال صح، وين هذا وين؟ المهم صار يبحث عنه لين وصل له. هذاك انصدم يوم شاف أمامه، أمامه شلون طلعت؟ قال والله يعني كنت من ضمن العفو الملك اللي حصل وكذا، وبديت حياة جديدة، لكن أنا ما لي أحد بهالدنيا وما عندي أحد يسندني. قال لا فعليك، أنت لك معروف وفضل علي، أنا كنت أتمنى أني أقدر أساعدك بشيء. آمن أنت شو تبي؟ قال ما يعني أبيك بتس تساعدني، تعرف أنا ما عندي فلوس، ما عندي مكان ينام فيه. قال كل شيء موجود، تعال. ويعطيه شقة، قال هذه الشقة اعتبرها لك شقة مفروشة وفيها كل شيء، وقال له هذا مصروف وهذا مبلغ من المال، روح ضبط نفسك، اشتلك ملابس، كل حاجياتك وأغراضك، ارتاح يوم يومين ثلاث، وتعالي في مكتبي بعد ما تكون مستعد انك تبدأ العمل معي في سمسرة العقارات. مشكور وما قصرت. وفعلا ارتاح كم يوم وكذا ونزل للشغل، وصار يعمل مع صديقه هذا اللي هو سمسار العقارات. وهذاك عنده خير، يملك بعض البنايات وعنده شقق للإيجار وعنده أراضي ومسارع، ويبيع حق الناس ويدير أموال الغير، يعني أموره طيبة. فشغل أمامة معه، لكن أمامة يعطي راتب، وصار يقول حق أمامة خلاص أمامة اترك عنك مجال التحقيق والجرائم، خلاص احنا هني شغلنا يعني كله بيع وشراء، وانت عارف على الناس، وخلك راقي في تعاملك مع الآخرين، اكسب ثقتهم، لأن انت تتعامل الحين مع تجار، انت تعامل مع أشخاص أصحاب أموال وكذا، ما نبي نخسر أحد. قال له حاضر، ويصرف عليه، يعطيه رواتبه، وكان مبسوط وعايش حياته، لكن حياة بسيطة، ما كانت هي الطموح اللي بداخل أمامة. أمامة إلى الآن يفكر أني أنا لازم أرد إلى نجوميتي، إلى شهرتي، إلى مكانتي في المجتمع، لكن مبدئيا خلينا نمشي في هالوظيفة. صاحب المكتب اللي يعمل معاه أمامة قال له يا أمامة خلاص، لمتى وانت عزوبي؟ ترى كبرت والآن وضعك زين وعندك راتب، والشقة اللي أنت ساكن فيها هذه تكفيك وكذا، تزوج. قال ها والله ليش لا. فعلا صار يبحث عن يعني زوجة، وتعرف على امرأة اسمها خديجة، أعجب فيها وصارحها، قال لها ترى أنا كنت مسجون، وأنا ترى قضيتي كذا كذا، مديري في العمل هذا نرفزني وأنا ارتكبت فيه جريمة، والجريمة الثانية بصراحة هذاك نرفزني في السجن، لكن أنا ترى ماني عنيف، ولا تعتقدين أن أنا أمشي وأقتل في الناس، ترى أنا إنسان طيب. وأنا صار يشرح لها، والبنت كانت مترددة في البداية، لكن بعد ما سألت عنه وعرفت قصته الحقيقية قالت ممكن أن هذه الظروف هي اللي أجبرته أنه يرتكب هالجرائم، يمكن أصبح إنسان آخر. سألت حتى اللي يشتغلوا معاه في مكتب العقار واللي تعاملوا معاه، قالوا إنسان روعة وخلوق صراحة ما في مثله ويساعد الناس و... وافقت. كتب عليها الكتاب. بس صار يفكر وهو زين أنا يعني أتزوج الحين وخلاص يعني زين يبيلي مدخول أكبر بكرة يصير عندي عيال لازم أأمن مستقبلهم شلون أتاجر شو أسوي ماني عارف أنا ما لي خبرة بالتجارة غير هالموضوع هذا اللي هو سمسرة العقارات وما أقدر أترك هالمكتب وصار محتار بنفسه. هذه مشكلة اللي كان عنده نجومية ويرجع للقاع صير عنده أزمة أزمة يعني يبي يعوض يبي لكن الوقت ما يسعف العمر ما يسعف الجهد والطاقة ما تسعفه. ويجي عندهم رجل هذا عمره تقريبا يعني بالستين يتعامل معهم دائما في بيع العقارات وجاي يستلم مبلغ 140 مليون درهم ثمن أحد العقارات اللي باعوا له هم في المكتب اللي يشتغل فيه أمامه. هذا نظامه نظام شياب هالرجل هذا. قال لا لا أنا ما بيهم إلا كاش يا أخوي نحط المك في البنك. قال لا لا لا عطوني إياهم. خذهم بالجنطة بعد ما عدوا لو تعبوا هلكهم. وأمامه يطالع ويشوفه كذا قال أوصلك البيت علشان يعني أخاف أن أحد يتعرض لك. قال أي والله يا ريت. فعلا مشى الشايب وأمامة معاه وصل لحد البيت ورجع. اكتشف أن هذا الشايب ساكن في البيت بروحه وما عنده أحد ويملك بلاوي وعمره في أواخر الستين وجلس طول الليل يفكر ما نام لو اني اخذ هالفلوس هذه وابدا حياة جديدة بس بطريقة اني ما انكشف انا مفتش فباستخدم ذكائي في ارتكاب هالسرقة بحيث انه ما يصيدوني. انا صراحة ما اقدر اتحمل انسجم مرة ثانية محتاج هالمبلغ لكن ابي ادخل عليه بدون ما حد يحس لا يعني بطريقة ذكية. فعلا بدأ يخطط يخطط يخطط وراح كلم واحد من اللي تعرف عليهم أيام السجن. هذاك جريء ويثق فيه لأنه كان زميله يعني في السجن سنوات طويلة فيثق فيه. قال له تعال أنا عندي موضوع سرقة وانت انا اعرفك انك كنت مسجون على موضوع سرقات وتعرف شلون تقتحم البيت ويعني عندك المهاره هذه. قال له انت امامه تبي تسرق؟ قال له شو بسوي؟ ابي مبلغ بفلوس. قال له انا وياك ما عندي مشكله. بعد ما رتب الامور من مراقبه وتخطيط ومتى والوقت وانه يكون الشايب نايم وكذا ويدخلون من المكان الفلاني وياخذون هالفلوس ويطلعون بدون ما حد يحس عليهم ولا يتركون اي بصمات او اي دليل بحكم انه يعني مفتش اكيد ما راح تطوفه هالشغلات البسيطه هذه. وفعلا دخل للبيت تمشى شوي شوي لين وصل إلى غرفة الشايب هذا. صار يبحث في غرفة الشايب وهو عارف أكيد الشايب حاطه عنده بغرفته لكن بدأ يدور يدور يدور يدور ما حصل شيء. وين مخبي الفلوس 140 مليون درهم يعني مو شوية يتخبون بسرعة يعني لابد أن يكونوا ظاهرين أو يكون عنده خزانة كبيرة أو ما في لا خزانة ولا حقيبة ولا وهذا الشايب نايم انقهر. صار يدور يدور لين أصدروا أصوات وصح الشايب وهجموا عليه ربطوه وبدأوا يقولوا له طلع الفلوس اللي عندك احنا بعد اقتحمنا وحالتنا حالة وبالنهاية ما ناخذ شيء. تكلم وين الفلوس اللي عندك؟ قال ما عندي إلا 8000 درهم. شنو؟ فعلا دلهم على الفلوس خذوه ولقوا معاه سلسال ذهب. وين باقي الفلوس؟ يقول خبيتهم. وين خبيتهم؟ خبيتهم في فيلا ثانية في منطقة الفلانية. وهذا حريص الشايب طلع، صحيح انه وصل البيت لكن عنده احتياطاته، يروح بعد ما يوصل بيته ويروح مشى امامه ركب سيارته مرة ثانية وراح الى فيلته الثانية وخباه في مكان سري. هني صار في امامه انجن. الحين الشايب شاف وجه امامه وعرفه، حتى قال له انت مو اللي تشتغل في المكتب؟ حرم عليك، الله يخليك، انا رجال كبير في العمر. وصاحبه يقول له امامه احنا انفضحنا، ايش نسوي؟ قال شو نسوي بعد؟ نقتله. قال ها؟ قال ايه نقتله. الشايب يصرخ الله يخليكم لا لا لا، ويخنق لين ما طلعت روحه. من اللي سمع صوت الشايب واستغاثاته؟ الخادمة. طالع عنده خادمة جاية، وهذه الخادمة ظهرت تجي يومين ثلاثة وتمشي، وما كان حاسب أمام، ما كان حاسب حسابها. هذه جت على الصوت، أول ما شافتهم صارت تركض، وصاروا هم يركضون وراها لين وصلوا للمطبخ وسحبوها إلى داخل المطبخ وانحروها بالسكين. قتل اثنين. قال خلاص ما دام ارتكبنا جريمة لازم ما نطلع من مسرح الجريمة إلا ماسحين كل البصمات والأدلة. وفعلا كان ذكي وحريص، مسح كل البصمات ورتب البيت وسكر حتى الدواليب، ويعني ما خلى شيء علشان اللي مثلا يدخل لمسرح الجريمة راح يتخيل انه حصل سيناريو اخر. تقول لي ليش؟ انا اقول لك شنو سوى امامه وشلون استخدم ذكاءه في التحقيقات وكذا، في جعل رجال الامن يتوهون في الادله اللي هو تعمد تركها في مسرح الجريمه. ايش سوى امامه؟ اخذ جثه الشغاله وحطها على سرير هالشايب الكبير السن، وكذلك هالشايب هذا حطه بجانب جثة الشغالة، وراح جاب سكين ونحر الشايب مثل ما نحر منه الخادمة، سوى نفس الطريقة وخلاهم الجثتين جنب بعض، وشال عنه القيود والحبال وكذا، ورتب الموضوع انه يعني واحد دخل عليهم ونحرهم هم الاثنين، وكتب على الحيط فوق السرير كتب فاسد كافر. يعني انه شنو؟ يعني انه كانت له علاقة مع الشغالة، والظاهر ان احد من اهل الشغالة جاء وشافهم في هالوضع المريب وقتلهم هم الاثنين، وهو يبي الشرطة يعتقدون بهالصورة هذه. وراح للمطبخ، ايش سوى؟ شوف شوفوا الشيطانة. راح طلع علبة دانو، علبة دانو يعني اللي هو الزبادي او الروب، علب صغيرة. طلع اربع علب، اكل اربع علب ونظفها بطريقة يعني انه ما يترك عليها اي بصمة او دليل وكذا، لكن خلى الاربع علب مفتوحة جنب بعض وحطهم في وسط الصالة الاستقبال. ليش؟ علشان لما يجون رجال الأمن في مسرح الجريمة يعتقدون أن أكيد هذا الشايب كان مستقبل أحد، والدليل أنه حاط لهم علب الدانو، وأن هذول عددهم أربعة لأن أربع علب مأكولة يعني بيتوهم. وهذا فعلا اللي حصل. بعد ما طلعوا من البيت واكتشفوا الجثة بعد يومين ثلاثة بسبة الرائحة الكريهة اللي اشتكوا منها الجيران، وكسروا باب الفيلا ودخلوا وجدوا الجثث، وضعوا رجال الأمن سيناريو مثل ما كان مخطط له أمامة. قالوا هذول أربع أشخاص دخلوا، كان مضيفهم الظاهر صاحب البيت، وبعدين الظاهر اكتشفوا أن له علاقة مع الشغالة وقتلوهم في غرفة النوم، أو يعني بهالطريقة هذه. لعب فيهم لعب. هم كل ما يحطون سيناريو ما هو ضابط وياهم، لكن قالوا أكيد أربع أشخاص، وأكيد من كلمة فاسد كافر يعني الموضوع فيه علاقة غير محترمة بينه وبين الشغالة أكيد يعني. وهذا اللي خلى القضية تقيد ضد مجهول. تعبوا فيها رجال الأمن وما توصلوا لأي شيء. فلت منها أمامة وصديقة. أمامة وشريكة أصلا ما طلعوا من الجريمة البشعة هذه اللي قتل فيها هالرجل كبير السن والشغالة إلا 8,000 درهم وسلسال وزعوا بينهم. السلسال عطاه لصاحبه قال انت اخذه، ما انا ما ابي اخذه انت. هذاك راح باعه على احد محلات الذهب. صاحب محل الذهب هذا كانت حصلة جريمة سرقة ذهب قبلها يعني، وكان متعاون مع رجال الامن انه يبلغهم عن اي شخص يبيع له ذهب مسروق، وهو يعرف ان هذا الذهب مسروق من الشخص نفسه يشوفه ما هو مضبوط، وان يبيع له بسعر بخس ويبي يخلص. بس قام مبلغ عليه، ألقوا القبض عليه. هذاك من وين جايبه سلسال؟ توهق، ها تكلم قال والله عطاني أمامة. ألقوا القبض على أمامة، أنت من وين جايب السلسال هذا المسروق؟ قال لا أنا ما أعطيته، كذاب وكذا. في نفس الوقت هم أصلا كانوا يحققون من أيام قليلة في موضوع مقتل الرجل، وجو حتى مكتب السمسرة حققوا مع صاحب المكتب ومع أمامة إذا لكم علاقة، وقالوا فعلا إن الرجل كان بايع عقار وعنده 140 مليون درهم توا استلمهم من عندنا وكذا. يعني كانوا من ضمن المشتبه فيهم، لكن ما كانت عليهم يعني أي شبهة جنائية، اتركوهم. لكن استغربوا إنهم لما ألقوا القبض على أمامة بقصة السلسال ربطوا الحدثين في بعض. قالوا لا انت اصلا قبل يومين احنا سألينك على موضوع مقتل الرجل هذا. لحظة ليكون السلسال هذا من ضمن المسروقات من بيت الرجل. تكلم ويبطل جربه، وخصوصا ان صاحب المكتب قال لهم ترى أمامة هو اللي وصله الى بيته لما استلم الفلوس. يعني أمامة يعرف وين مكانه، يعرف بيته، يعرف القصة ان هذا عنده. يوم مضغطة على أمامة هني خلاص انهار الرجل بعد ما في شدة كبير، وبطل جربة وقال لهم القصة بالكامل. قال أنا والله ما بغيت أقتل أصلا، أنا كنت بس بسرق 140 مليون وما حصلت عنده إلا 8,000 درهم، والسلسال هذا عطيته حق الغبي هذا اللي بسبته انكشفت القضية. ماركم بالطويلة، تم الحكم على أمامة وعلى صديقة اللي شارك في الجريمة بالإعدام. وهذه كانت نهاية سالفتنا. طبعا تقول لي ها نفذوا فيه الحكم ولا لا ما نفذوا. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.